إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 12 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمعناه إذا رأينا أحداً صد عن الطريق والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من الهالكين. ثم إن اجتماعنا في هذه الليلة على بعض ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه ما يتعلق بالجنايات والقصاص فيها، يقول رحمة الله عليه: فصل. إذا قطع يعني إنسان، أو إذا بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه، أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذ ديته أخذها بالقسط منها. يعني الشخص الذي يقطع لسانه أو بعضه، أو يقطع مارن الأنف أو ما لان من الأنف، أو الشفة أو الحشفة هي رأس الذكر، ذكر الإنسان، أو أذنه، أخذ في القصاص من الجاني مثل ما حصل منه من جناية، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث، وليس في المساحة، لأن المساحة قد تختلف، قد تكون شفة إنسان صغيرة والجاني له شفة كبيرة أو بالعكس. فإذا أخذ بالمسافة بالمساحة، في المقصود بنسبة ما أخذ من المجني عليه، إذا كانت الجناية عمداً يتعمد الجاني إصابة المجني عليه قاصداً فإنه يقتص منه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، فيؤخذ بالقدر. وإن أعطى دية، أي قبلت منها الدية، فبقدر دية موضع الجناية ما كان له دية كاملة، يعطى بقدرها مما حصل عليه بنفس القسط، الربع الدية، عشر الدية، أكثر فأقل. قال في المتن في العمدة: وإن كسر بعض سنة جنى الجاني متعمدا جنايته، فكسر جزءا من السن، يقتص من الجاني من سنه، لكن لأن احتمال المساواة في قصد الكسر قد لا تتأتى، فيقول الفقهاء: يبرد بالمبرد من سن الجاني حتى يزال منه بقدر ما زال من سن المجني عليه بتلك الجناية. إذا أمن القلاع، لأنه في بعض الحالات تكسر سن المجني عليه، فإذا أريد برد سن الجاني قد تكون غير مستقرة، إذا ودع فيها قد تنقلع فتكون هذه جناية، يراد المساواة، فلما لم يتم التساوي وخيف انقلاعها ينتقل إلى البدل إلى الدية. يقول هنا: ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، أي لو قلع سن شخص لم تسقط أسنانه الناشئة في الصغر، ويحتمل احتمال قوي أن التي خلعت ينبت في مكانها، لم يقتص من الجاني حتى ييأس من عود بديل لمقتلع. قال: لا يقتص من السن حتى ييأس أو ييأس من عودها. كيف ييأس؟ تترك السن فترة، ما يتم القصاص حتى يتبين أنه لا أمل في خروج بديل، في أن يظهر بديل لمقتلع. قال هنا: ولا يقتص من الجرح حتى يبرأ المجروح. إذا جرح الإنسان، النبي يقول: الجروح قصاص. فإذا جرح إنسان إنسانا متعمدا، وكان الجرح مما يمكن أن يقتص بمثله من الجارح، لا يتم القصاص حتى يبرأ الجرح، يندمل إن كان كسر ينجبر أو ينجبر معيبا. قالوا: ولا من الجرح حتى يبرأ. والسراية القود مهدرة، يعني إذا كان الشخص كان معتديا بجراحة، وهي جراحة يمكن أن يقتص بمثلها من الجاني، قد يحصل منها السراية، قد يلتهب الجرح فيموت المجروح. لكن إذا مات بسبب تنفيذ القصاص، فالسيرة التي تحصل من ذلك الجرح مهدرة. يقول: فسراية القواد مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. الجاني يقتص منه، فإذا كان القصاص لا يؤمن معه الحيف إلا بالنقص، يقتص بما يمكن، وما زاد عما يمكن فله الدية، إذا كان يمكن يتبين مقدار الدية، وإلا فيكون له الأرش، وهو الأرش هو ما يقابل العيب الذي يكون بالجراحة. يقول رحمة الله عليه: إلا أن يستوفي قصاصها، يعني قصاص الجراحة قبل برئها. لو أن إنسانا جرح فطلب أن يقتص له، يقال له: انتظر حتى ينتهي أثر جراحك، إن انتهى باندمال ببرء يكون لك وضع، وإن انتهى بأمر خطير يكون له وضع. فإذا صمم إلا القصاص يستجاب له ويقتص له، وإذا صار في جراحته التي اعتدي عليه بها عيوبا زائدة عن ما حصل له من القصاص، تكون هدر، لأنه هو الذي فرط. كان رجلا جرح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من القصاص، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار حتى يبرأ جرحه، فرفض. فلما رفض استجيب له، جرح الجاني بمثل جراحته التي جرح بها المدعي. المدعي لما لم يقبل الانتظار، لما اندم الجرح وطاب، صار أحدث له ذلك الجرح عرجا، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل كلامه، قال أنت الذي رفضت الانتظار حتى يتم برء جرحك فليس لك إلا ما قدر. يقول الشارح: فصل: من قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله بقدر الأجزاء، ربع، عشر، إلى آخره، لأنه أمكن القصاص في جميعه فأمكن في بعضه، يعني ما دام أنه لو أريد أن يقتص من جميعه لو كان الجاني قطع اللسان كاملا قطع لسانه كاملا، فما دام أنه جرح القصاص يمكن يتم إيقاعه بكامل العضل المجروح جاز أن يتم القصاص بما حصل بمثل ما حصل في الجناية. قال: وإن اختار القصاص فله ذلك، لأنه رضي بدون حق، إلا أن يخاف من القصاص التلف لقول أهل الخبرة، يعني لو أن الإنسان حصل جرح وطلب بأن يقتص له وقال أهل الخبرة المعرفة بنتائج هذه الجراحات أنها قد تؤدي بحياة الشخص أو شيء من هذا، لا يمكن من هذا الطلب حتى ينظر في جرحه، إن شفي أعطي ما يستحق، وإن لم يشفى ومات من تلك الجراحة ينتقل الحال إلى أثر الجناية. يقول لقولها الخبرة أنه إذا قطع لما تنسد العروق ويدخل الهواء إلى البدن فيفسد، فإنه يسقط القصاص، لأن الأصل في القصاص أنه يشرع فيما لا يخشى من حصول تأثير زائد عن تلك الجراحة، قد يكون في المريض في الجاني مرض ما يسمى بالأمراض العصرية السكر أو شيء منها أو غير هذا، فتكون الجراحة قصاصا تؤدي بحياة الجاني. ولأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف، وإن أمن هذا كله فله القصاص، يعني إذا لم يخشى أن يكون القصاص جانيا على النفس كاملة أو جانيا جناية أكبر من ما حصل بجناية المعتدي قص. وليس له أرش إذا طالب بالمبادرة بالقصاص وبين له أنه يقتص، لكن لو صار في جراحتك زيادة من السراية ليس لك شيء، إذا قابل اقتص له وليس له سوى ما تم به القصاص. قال: وإنه ليس له أرش معه، لأن له أرش كما لا يؤخذ ولي المسلم مع القصاص من الذمي، أرش لنقص الكفر. وقال أبو الخطاب إلى آخره: عندي أنه يؤخذ أنه يأخذ أرش الشلة إلى آخره، لا رجعت مرة. قال: وإن أخذ ديته أخذ بالقسط منها، يعني العضو الذي له نصف دية انقطع كاملا فللجاني للمجني عليه نصف الدية، وإن قطع بعضه يعطى بقدر ما حصلت عليه الجناية، وإن أخذ ديته أخذ بالقسط منها، يعني إذا قطع الجاني نصف اللسان أخذ نصف ديته، وإن قطع أكثر أو أقل فبالحساب، وإن كسر بعض السن سنة برد سن الجاني، وذلك إذا أمن انقلاعها، لأن القصاص جاز في بعض السن، لأن الربيع رضي الله عنها كسرت سن جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فلما أمر بالقصاص من الربيع حلف أنس بن النضر رضي الله عنه قال: والله لا تقطع سن الربيع لا تقلع سن الرضيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فكرر حلف: فما كان من أوليائي الثانية إلا أن عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أضره. لأن هذا الرجل رضي الله عنه حلف أنها ما تقلع سن البنت الأخرى الجانية، والنبي يقول له: كتاب الله القصاص. فما كان من أصحاب المجني عليها إلا أن تنازلوا. فلما تنازلوا ما راح النبي يؤنب الحالف، بل بيّن أن هذا التنازل منه من الله. لما حلف هذا الرجل هذه اليمين، هيئ الله جل وعلا تصديق يمينه وتمام ما حلف من أجله. قال: فاشترح ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، لأن كان قد أثغر. ومعنى أثغر يعني سقطت الأسنان، أسنان اللبن، وطلعت أسنان التي بعد الإثغار. جرت العادة أن السن الذي يقلع من الصغير الذي لم تسقط أسنانه الأولى أنه ينبت له بدل. فإذا كان شاباً ولو كان سبقاً أثغر يحتمل ينتظر. فإن مضت فترة بعد القلع ولم يظهر بديل تبين أنه لا احتمال للبديل، قال: ينظر. فإن عاد بدل السن في محلها على صفتها فلا شيء على الجاني، يعني لا قصاص، لكن العقوبة والحق العام ما يسمى الآداب ومثالها تبقى بحالها، لأنها لو لم تعد ضمن السن على صفتها فلا شيء على الجاني. وإن عادت مائلة عن محلها أو متغيرة يعني في اللون عن صفتها كان عليه حكومة. إذا ظهر بديل ولم يكن بفائدة السن التي قلعت يعطى الحكومة، والمقصود بالحكومة يقدر المقدار الذي فات على السن صاحب السن المخلوعة، ما مقدار ما ذهب منها، فيقدر ما الذي يساوي. كان الناس في السابق أيام وجود الرقيق يقدرون الشخص أنه لو كان مملوكاً والجراحة غير موجودة كانت قيمته كذا، ولما حصلت في هذه الجراحة صارت قيمته كذا، فيعطى بمقدار ذلك من الدية. من الدية، وهو عند التقدير هذا يعطى من دية الخطأ. يقول: لا، فإن عادت ناقصة ضمن ما نقص، وإن عادت قصيرة ضمنه بالحساب، ففي نصفها نصف ديتها، وفي ربعها ربع ديتها، وكذلك على هذا. فإن مضى زمن عودها ولم تعد سئل أهل العلم يعني بالطب، فإن قالوا: قد يؤس من عودها، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن. فأما إن قلع السن إن قلع السن من قد أثغر، فقال القاضي: سئل أهل العلم والخبرة، فإن قالوا: لا تعود أبدا، فله القصاص في الحال. وإن قالوا: يرجى عودها إلى وقت ذكره، لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت. وهو يقدر أيضا ليس بالوقت الطويل حتى يقال ينتظر 10 سنين 20 سنة، وإنما يقدر التي ثج العادة قبل أن يندم الموضع السم ويعود كأنه ليس في شد. يقول: وإن عادت لم يجب قصاص ولا دية، لأنها سن عادة فسقط أرشها كالسن من لم يثبت. إن كان أخذ الأرش رده، إن كان استوفى القصاص فقد دان أنه كان غير مستحق له، لأن القصاص لم يجب عليه لأنه لم يقصد التعدي، وعليه الدية لأنه أخذ ما لا حق له فيعيده. فالمسألة: ولا يقتص من الجرح حتى يبرأ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، والنهي يقتضي التحريم لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم لم أم ليس بقاتل، فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه، لأنه كما مر يعني قد يطالب بالقصاص، فيكون لجراحة المدعي سراية قد يموت معها أو يحصل فيه عيب لا يكفي ما بذل له، فينتظر حتى قال وسراية القواد مهدرة، يعني الشخص الذي يستحق أن يعاقب بالجراحة لأنه جرح إنسان وبرئ المجروح ثم أريد الاقتصاص من الجارح، إن كانت جراحة المجني الجاني الذي جنى وجرح جرح شخص وبرئ المجروح اندم الجرح فاقتص من الجاني فسرت الجناية على الجاني، يقول الجناية جراحة القواد ما دام أن الجراحة ذي حصلت قودا بجراحته هو مهدرة لا يقال له أرش فيها لأن الحق هو الذي قتله. يقول من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله، وروى سعيد بن منصور نحو لأنه قطع مستحق فمقدر فلا يضمن سرايته كقطع السارق. قال وسراية الجناية مضمونة بغير خلاف لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها، ثم إن سرت إلى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك. إذا جنى إنسان بجراحة ولم تبرأ صار لها آثار بأن قضت على المجني عليه، سرت إلى النفس أي يقتص من الجاني بقتله، ثم يقول هو وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك. وإن قطع أصبعا فشلت يدها يد الأصبع التي قطعت أو إصبعا إلى جانبها وجب القصاص في المقطوعة، ووجب الأرش في ما شل. تعدى إنسان قطع إصبع آخر فالآلام اللي أصابت الجرح المقطوع صارت لها مضاعفات، فإن شل الأصبع المجاور لها عند القصاص تقطع اليد من الجاني الأصبع الذي يشبه أصبع المجني عليه، والأصبع التي شلت من المجني عليه وهي الثانية لا يقتص له بأن تشل تلك، لأن الاقتصاص بأن تشل قد لا يتحقق، يزيد وينقص يعطى أرش الجناية يعني مقدار ما يساوي العيب على وفق ما أشير إليه من أنها يرجع في ذلك إلى الثمن. وإذا ثبت هذا فيجب الأرش في ماله، يعني في هذه الجناية الجراحات التي بدون ثلث الدية تجب في ذمة الجاني في ماله، وأيضا الجراحات العمدية إذا كان لها مقدر فهي في مال الجاني كالقصة القتل عمدا، إذا قتل إنسان إنسانا عمدا عدوانا فالدية لا تجب على العاقلة، الذي يجب على العاقلة والعاقلة هم قرابة الجاني. يقول وإن قطع أصبع فشلة إلى آخره، إذا ثبت هذا فيجب الأرش في ماله ولا يجب على العاقلة لأنه سراية جناية عمد، وإنما لم يجب القصاص لعدم التماثل في القطع والشل. وإذا شل جميع كفه فعفى عن القصاص استحق نصف الدية، يعني اليد إذا شلت الكف كله عامة المنافع إنما هي في الكف يعطى نصف الدية، لأن اليدين فيهما دية النفس كاملة. وإن استوفى من الأصبع كان له 40 من الإبل في الأصابع الأربع، يتبعها 4 أخماس الكف، يعني أن في كل أصبع 5 من الإبل على أساس أن الدية 100,000 من 100 بعير. يقول وإذا وإن استوفى الإصبع كان له 40 من الإبل من الإبل في الأصبع في الأصابع الأربع يتبعها 4 أخماس الكف، فأما 5 الكف الذي يختص الإصبع التي قطع منها ففيه وجهان، أحدهما يتبعها في العرش فلا يستحق فيه شيء والثاني لا يتبع. يقول وإذا استوفى إلا إن استوفى قصاصها قبل برئها فيسقط الضمان كما مر. المجني عليه إذا طالب بالقصاص كاملا ورفض الانتظار حتى يتم اندمال الجرح أو يتم حال الشخص من معيب أو غير معيب ورفض إلا المبادرة فبوذر، ليس له شيء مما قد ينتج عن الجناية التي حصلت عليه في السابق. يقول روى جابر أن الرجل طعن رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أخذني، قال حتى تبرأ، فعجل استقاد له الرسول صلى الله عليه وسلم فتعيبت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه رجل المستقاد منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك شيء إنك عجلت. رواه سعيد بن منصور مرسلا، رواه الدارقطني بإسناد عمرو بن شعيب، وإن النبي قال له قد نهيتك فعصيتني فأبعدك وعطل أرجح، ثم نهى أن يقتص من عرج حتى يبرأ صاحبه، وهو دليل على سقوط حقه. فالمسألة عجيبة، إذا خلع سن إنسان فخلع الإنسان سن الجاني ثم عادت سن المجني عليه فخلعها الجاني ثانيا، فلا شيء على واحد منهما، لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني، فإذا خلعها الجاني وجب عليه ديتها، فيصير لكل واحد منهما دية سن على الآخر، يعني فيتقاصان.